المسألة يمكن أن نخرج من شأنه بسهولة، نعرف أقوال أهل العلم فيه ونأخذ الراجح فيهما إن شاء الله. الأولى وهي مسألة ثلث البول، هذا يسمى بثلث البول سواء كان كثيرا أو قليلا. الرجل هل يتوضأ لكل صلاة أم يكفيه وضوء واحد أم لا بد من ناقض آخر غير ذلك؟ كل هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في هذه المسألة بعد أن نسمع كلام أهل العلم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة. واختلفوا فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة، وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن خارجة ابن زيد قال: كبر زيد بن ثابت حتى سلس منه البول فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى. وهذا على مذهب يحيى ابن أبي كثير والأوزاعي. وقال الثوري: إذا كان بوله لا يحبس فليضع كيسا أو شيئا يجعله فيه ثم يتوضأ ويصلي. وقد ثبت أن عمر ابن الخطاب لما طعن صلى وجرحه يصعب دما، وكان الثوري يقول: في الدم لا يرقأ بمنزلة المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة. قال أبو بكر: والذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة في قول الشافعي وأبي ثور. وقال إسحاق وأصحاب الرأي: في الجرح السائل لا ينقطع، يتوضأ لكل صلاة ويصلي. وقد احتج بحديث عمر بعض من رأى أن وضوء في الدم يخرج من الجرح والقرح سوى القبل والدبر. قال: صلى عمر وجرح يتعب دما، وليس في الحديث ذكر الوضوء، فدل على أن وضوء على من سال من جرحه دم. واحتج آخر بحديث عمر وقال: في بعض الحديث أن عمر توضأ. وقال آخر: ليس في وضوء عمر لهذا حجة، لأن عمر أغمي عليه فتوضأ لذلك. والاختلاف بين أهل العلم أن الوضوء يجب على من أغمي عليه، وفي الذي به سلس البول قول ثان. قاله مالك وقد ذكرته، قال: أحب إلي أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه، فإذا آذاه رجوت ألا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء إن شاء الله. يكفي ذلك عنه بخرقة ويدخل المسجد. يكف ذلك عنه بخرقة ويدخل المسجد. قال أبو بكر: فكان معنى قول مالك أن حدثه دائم، ولا معنى لوضوئه لدوام ذلك عليه في كل وقت، وهذا يشبه مذهب ربيعة في المستحب. وقد حكى ابن وهب عن مالك أنه قال: فلان ذلك فأحب إلي أن يتوضأ إذا عمد إلى الصلاة. قال أبو بكر رحمه الله: لا فرق بين من به سلس البول وبين المستحاضة، والجواب عندي في هذا كالجواب في ذلك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار أخبره أن المسور ابن مخرمة أخبره عن عمر ابن الخطاب إذ طعن أنه دخل هو وابن عباس، فلما أصبح من الغد أفزعوه بالصلاة فصلى والجرح يثعب دما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تلخيص المسألة: حكم من به سلس البول. اكتبوا فيها قولان لأهل العلم. القول الأول: يتوضأ لكل صلاة، وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويحيى بن أبي كثير والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق. يعني قول جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، هؤلاء يقولون يتوضأ لكل صلاة، لأنه إذا سلف بوله انتقض وضوءه. ويجب عليه الوضوء لكل صلاة. أدلتهم: أولا القياس على المستحاضة، حيث أمرت بالوضوء لكل صلاة. القول الثاني قول مالك رحمه الله وقول ابن المنذر رحمه الله، فقد اختاره هنا وأشار إليه في المستحاضة. قول مالك وابن المنذر أنه لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة، وإنما يستحب له الوضوء فقط. ودليلهم عقلي، وهو أن الذي ينزل منه البول قبل الوضوء وأثناء الوضوء وبعد الوضوء فلا فائدة من الوضوء. دليلهم عقلي، الذي ينزل منه البول قبل الوضوء وأثناء الوضوء وبعد الوضوء لا فائدة من الوضوء، ولكن يجب عليه الوضوء إذا انتقض وضوءه بناقض آخر غير العذر الذي عذره الله. إذا انتقض وضوءه بناقض آخر غير العذر الذي عذره الله، كان ينتقض بريح أو بأكل لحم جزور أو نحو ذلك. الترجيح: الراجح هو قول الجمهور، قول الأول قياسا على المستحاضة، حيث أمرت بالوضوء لكل صلاة، وهذا قياس صحيح لاتفاق المسألتين في العلة والشبه، فهو قياس علة وقياس شبه. أما من حيث العلة فواضح، ناقض وضوء وناقض وضوء، دم نازل من المستحاضة دائما وبول نازل من سلس البول دائما. ومن حيث الشبه، شبه الدم النازل بشبه البول النازل لاتفاقهما في المخرج، كل منهما خارج من السبيلين. أما الجواب على دليل القول الثاني الذي يقول بأن البول نازل قبل الوضوء وأثناء الوضوء وبعد الوضوء فلا فائدة من الوضوء، فكلما توضأ نزل بوله فانتقض، كلما توضأ نزل بوله فانتقض، هذا قوله. ما هو الجواب؟ الجواب أن على المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه وهو الوضوء لكل صلاة، فإذا نزل أثناء الوضوء أو بعد الوضوء بول أو نحوه فهو معذور في هذا البول وغير مفرط وغير مؤاخذ أمام الله عز وجل. الجواب واضح؟ أعيد الجواب مرة أخرى. الجواب أن المسلم مطالب بأداء ما فرضه الله عليه من الوضوء لكل صلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي أنك مطالب بالوضوء لكل صلاة. فإذا توضأ وفعل ما أمره الله به ثم نزل بوله كسلس بول فهو معذور مرفوع عنه الجناح. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لو قلنا له كلما نزل قطرة بول توضأ حدث حرج. الدليل الثاني ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان مأمور بالوضوء لكل صلاة فليأتي به ما استطاع. إذن هذا هو الراجح. المسألة الثانية المتعلقة بسلس البول لم يتعرض لها الإمام ابن المنذر رحمه الله، وهي: ما حكم ثياب صاحب سلس البول؟ وهل يجب أن يغيرها عند كل صلاة؟ الجواب: إذا كان سلس البول قليلا ويستطيع أن يتحرز منه بأن يضع قطنة أو منديلا أو نحوه ويغيره لكل صلاة بدون حرج وجب عليه ذلك. وإن كان سلس البول كثير يغلبه ويلوث ثيابه فهو بين أمرين: الأمر الأول إن جف في وقت الصلاة، إن جف في وقت الصلاة القادمة حتى ذهب ريحه ولونه وجرمه فقد طهر على الراجح، فقد طهر على الراجح، قطر الدو على السروال أكرمكم الله من الظهر، جاء العصر فهذه القطرات جفت فلم يبق لها لون ولا ريح ولا جرم ولا جزء فقد طهر. والقاعدة تقول: النجاسة عين مستقذرة شرع يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. هذا على الراجح خلاف الإمام أحمد رحمه الله الذي اشترط الماء لإزالة النجاسة. بقاء الأثر إذا كان يصعب إزالته فلا يعتبر لقوله حثيه ثم اقرصيه ولا يضرك أثر. والحالة الثانية إذا كان كثيرا لا يجف فهذا يصلي وإن تلوثت ثيابه قياسا على المستحاضة وهو معذور. والدليل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم لا يغير ثيابه إذا كان كثيرا غزيرا نازلا دائما فهو معذور كالمستحاضة التي تصلي ودمها ينزل وينزف ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير ثيابها وإنما قال لها تلجم قالت أشد فجا فقال أنعت لك الكرسف إلى آخر الحديث الذي مر معنا. وحتى لو تلجمت أكرمكم الله فإن اللجام سيكون ملوثا دما وبرغم ذلك أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بهذا اللجام الملوث بالدم. فكذلك السروال الملوث بالبول إذا كان غزيرا ينزل. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا ومن سماحة هذا الدين. بهذا تكون المسألة الأولى قد انتهت. ندخل في المسألة الثانية. قال رحمه الله ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعي واختلفوا فيما يجب على الراعي. هذه المسألة طويلة وربما تسرح وهو يقرأ. بالنسبة للإخوة الذين يأتون بدون كتاب أنت لو صورت هذا الكتاب المجلد الأول صور المجلد الأول لن يكلفك 5 جنيه أو 10 جنيه وتكون مثل إخوانك. ولا تصور المقدمة 220 صفحة لا تلزمك في شيء معنا في هذا الدرس. تصور من أول صفحة 220 إلى آخر الكتاب 5-6 جنيه وتأتي. والإخوة الذين يصورون هناك طريقة جميلة للتصوير. يمكن أن تصور صفحة بيضاء وصفحة أخرى يعني صفحة وصفحة فتكتب التعليقات في الصفحة البيضاء فتكون الصفحة التي بها كتابة والصفحة الأخرى عليها التعليقات سيكون كتابك أجمل وأحسن من الكتاب المطبوع. أما بالنسبة للرعاة تعريفه هو الدم النازل من الأنف. الرعاف والدم النازل من الأنف. نشير إشارة إلى ملخص المسألة لكي تعرف ماذا يقول ابن المنذر. هذه المسألة فيها 3 أقوال. لا تكتب نكتب ملخص المسألة بعدين لكن أبين لك حتى تمشي مع كلام ابن المنذر لأنه سيثير فيها بعض الشيء. المسألة فيها 3 أقوال. هل الرعاف ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ 3 أقوال. قول الأول الرعاف ينقض الوضوء وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. القول الثاني إذا كان الدم كثيرا فاحشا نقض وإذا كان قليلا كالقطرة والقطرتين لا ينقض وهذا رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث الرعاف قل أو فحش لا ينقض الوضوء وهذا قول مالك والشافعي. جفا كم قول؟ 3. خلاص ابن المنذر سيذكر لك الآثار والأشياء تمشي معه وتعرف أنت في أي قول من الأقوال. نبدأ بسم الله. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعي. واختلفوا فيما يجب على الراعي فأوجب الطائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى أن عليه الوضوء عمر وعلي وسلمان، وكان ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل ابن المسيب وعلقمة بن قيس، وهو مذهب إبراهيم وقتادة وعطاء ومكحول. وهذا مذهب الثوري في الجرح لا يرقع أن عليه الوضوء، وهو قول أحمد في الرعاف، وبه قال أصحاب الرأي. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن حجاج عن خالد بن الحارث ابن أبي ضرار أن عمر ابن الخطاب كان يصلي بأصحابه فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم ذهب فتوضأ ثم جاء فصلى ما بقي عليه من صلاته ولم يتكلم. قال: حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال أخبرنا حماد عن حجاج عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم ابن ضمرة أن عليا قال: إذا وجد أحدكم رزا في بطنه في الصلاة من بول أو قيء أو غائط أو رعاف فلينصرف فليتوضأ ثم ليرجع فليصلي ما لم يصلي. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله ابن عمر وحنظلة ابن أبي سفيان ومالك والليث وأسامة بن زيد وابن سمعان أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ما مضى ولم يتكلم. قال: حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا إسحاق قال أنبأنا وقيع عن سفيان عن عمران ابن ظبيان عن حكيم ابن سعد أبي يحيى عن سلمان قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف غير راع لصنيعته ثم ليتوضأ وليعد إلى بقية صلاته. وفي الرعاف والدم السائل يخرج من البدن قول ثان وهو قول الأول ما هو ينقض الوضوء. وفي الرعاف والدم السائل يخرج من البدن قول ثان وهو ألا وضوء في الرعاف، وهذا قول طاووس وروي ذلك عن عطاء، وبه قال أبو جعفر وسالم ابن عبد الله قال مكحول: لا وضوء من دم إلا ما خرج من جوف أو دبر. وحكي عن ربيعة أنه قال: لو رعفت ملء طست ما أعدت منه الوضوء. وممن مذهبه ألا وضوء في الرعاف ولا في شيء يخرج من غير مواضع الحدث يحيى الأنصاري وربيعة ومالك، قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، وبه قال الشافعي وأبو ثور. وأسقطت طائفة ثالثة عن القليل منه الوضوء، روينا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه بذق دما ثم قام فصلى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فلا إعادة عليه. قال أبو بكر: هذا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفي ثوبه دم قليل فلا إعادة عليه، ويحتمل غير ذلك. وعن ابن عمر أنه عصر بثرة كانت بجبهته فخرج منها دم وقيح فمسحها وصلى ولم يتوضأ. وروينا عن أبي هريرة أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بإصبعه ثم صلى ولم يتوضأ. وعن جابر أنه قال: لو أدخلت إصبعي في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت. وعن أبي هريرة أنه كان لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال بهن في التراب ففتهن ثم قام إلى الصلاة. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا يعلى ابن عبيد قال أخبرنا سفيان عن عطاء ابن السائب قال رأيت عبد الله ابن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو عبد الصمد العمي قال أخبرنا سليمان عن عمال بن أبي عمال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فلا إعادة عليه. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بترة كانت بجبهته فخرج منها دم وقيح فمسحها فصلى ولم يتوضأ ورأى رجلا قد احتجم بين يديه وقد خرج من محاجمه شيء من دم وهو يصلي فأخذ ابن عمر فصاه فسلت الدم ثم دفنها في المسجد. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان قال أخبرني ميمون بن مهران قال رأيت أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بإصبعه ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثت عن محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا عبيد الله ابن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا الزبير يذكر عن جابر قال لو أدخلت إصبعي في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت. قال حدثنا محمد قال أخبرنا إسحاق قال أنبأنا عبد الله ابن إدريس عن رجل أحسبه جويبيرا عن جو طيب ما مش ممنوع مش مفروضة جويد أحسبه جويد عن جواب بن عبيد الله عن الحارث ابن سويد أن ابن مسعود أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال بهن في التراب ففتهن ثم قام إلى الصلاة. قال وحدثونا عن أبي زرعة قال أخبرنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا عن عمران ابن مسلم عن مجاهد قال كان أبو هريرة لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين قال لا يعيد إلا أن يبول أو يضرط. وحكى الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الدم ما سال من الجرح أو كان في الثوب فقال سواء أي حتى يفحش في خروجه من الجرح وفيما يكون في الثوب منه واحتج بأن ابن عمر عصر بثرة فخرج منها دم فمسحه وصلى ولم يتوضأ. وذكر حديث أبي هريرة وابن أبي أوفى قال وقال ابن عباس إذا كان فاحشا أعاد. وقد احتج بعض من يوجب على الراعف والمحتجن وعلى من خرج من جرحه دم الوضوء بالأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء على المستحاضة وقد اتفق كثير من أهل العلم على القول بذلك. قال فجعلنا سائر الدماء الخارجة من الجسد قياسا على دم الاستحاضة. احتج بهذه الحجة يعقوب وابن الحسن واحتج غيرهما. من هو يعقوب ابن الحسن؟ من يعقوب ابن الحسن؟ يعقوب هو يعقوب ما اسمه؟ مشهور بكنيته ابو يوسف. طيب وابن الحسن محمد بن الحسن الشيباني. إذن أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني احتجوا بماذا؟ احتجوا قياسا على الدم النازل من المستحاضة. واحتج غيرهما ممن لا يوجب الوضوء من ذلك بأن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماع وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر طاهر وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف. والحجامة وخروج الدماء من غير القرح والقيء والقلف. فقال طائفة انتقضت طهارته، وقال آخرون لم تنتقض. قال فغير جائز أن تنتقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له. ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر، لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم. فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما وهو الريح الخارج من الدبر، وأجمعوا أن الجشاء لا وضوء فيه. ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث. مع أن من خالفنا من أهل الكوفة يفرق بين الدود يخرج من مخرج الحدث وبين الدود يسقط من الجرح، فيوجب الوضوء في الدودة الخارجة من الدبر ولا يوجب الوضوء من الدودة الساقطة من الجرح، ولا فرق بين الدودتين وبين الدمين الخارج أحدهما من مخرج الحدث والآخر من غير مخرج الحدث. ويدخل على أهل الكوفة شيء آخر، زعموا أن بظهور دم الاستحاضة والغائط والبول يجب الوضوء، وتركوا أن يوجب الوضوء من الدم يخرج من سائر الجسد حتى يسيل. ولو جاز أن يحكم لأحدهما بحكم الآخر وجب أن يكون الجواب في أحدهما كالجواب في الآخر. قال أبو بكر وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل. من هم أهل الكوفة؟ أصحاب الرأي أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يقال أهل الكوفة، وهذا هو الاصطلاح الذي كان قديما في زمن المصنف في القرن الثالث الهجري. هذا المصنف متوفى سنة كم؟ 318 من الهجرة. يعني هم لا يعرفون ولادته، لكن يعني مثلا قد يكون ولد 250 هجري، يعني أدرك نصف القرن الثالث. فكانوا يطلقون على أبي حنيفة وأصحابه أهل الكوفة، فهو يأتي بأدلة أهل الكوفة ويرد عليه. وهذا من مزايا هذا الكتاب أنه يجمع بين الدليل الصحيح وبين الحجة العقلية القوية وبين الاستنباط الفقهي العميق، قلما يوجد في كتاب. قال أبو بكر رحمه الله وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل، ولكنها عبادات قد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دبره، ثم يجب عليه كذلك غسل الأطراف والمسح بالرأس وترك أن يمس موضع الحدث بماء أو حجارة، وقد يجب بخروج المني وهو طاهر غسل جميع البدن، ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء والبول نجس، ويجب بالتقاء الختانين الاغتسال، وكل ذلك عبادات. وغير جائز أن يقال إن الطهارات إنما تجب لنجاسة تخرج فنجعل النجاسات قياسا عليها، بل هي عبادات لا يجوز القياس عليها. أنا أريد أن أتوقف مع هذه الكلمة لأنها مهمة جدا وتفتق ذهن طالب العلم. ابن المنذر رحمه الله يقول كيف تقيسون خروج الدم النازل من الأنف على خروج دم الاستحاضة النازل من أحد السبيلين؟ يقول هذا قياس مع الفارق. ثم يقول أنتم تقولون ينتقد الوضوء بالرعاف قياسا، ثم يقول العبادات لا قياس فيها، وإلا ذكر أدلة على قول قال وإلا فالمني يخرج من أحد السبيلين وهو طاهر ويوجب الغسل، والبول يخرج من أحد السبيلين وهو نجس ويوجب الإيه؟ الوضوء. إذن هذه أمور توقيفية ليس فيها قياس، ولذلك قال العلماء لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات. وبين لهم أيضا أن المخرج له سبب، وهو له سبب في مسألة نقض الوضوء. فالريح الخارج من الدبر أكرمكم الله وهو طاهر، الريح الخارج من الدبر وهو طاهر، الريح طاهر اتفاق العلماء يوجب الوضوء. والريح الخارج من الأنف من الفم وهو ما يسمى بالجشاء، تعرفون الجشاء طبعا يسميه الناس التقريع، هذا الريح الخارج من الأنف من الفم حتى ولو كانت رائحته متغيرة فإنه لا يوجب الايه الوضوء. هذا ريح وهذا ريح، والأول أوجب الوضوء والثاني لم يوجب الوضوء. انظر إلى الحجج العقلية التي يأتي بها الإمام ابن المنذر رحمه الله ليؤكد قاعدة مهمة، أنه لا قياس في العبادات، وإنما العبادات تؤخذ من كتاب أو سنة أو إجماع. قال رحمه الله: وقد تكون لما في الأسانيد التي رويت عن علي وسلمان، وقد ذكرت عللها مع حجج تدخل على من خالفنا في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. وقد اختلف الذين أوجبوا من خروج الدم من سائر الجسد الوضوء، فقال أكثرهم لا يجب الوضوء بظهور الدم حتى يسيل، هكذا قال عطاء والنخعي وقتادة وحماد الكوفي، إلا أن حمادا قال لا وضوء فيه حتى يسيل أو يقطر. وقال أصحاب الرأي في الدمل والقرح يخرج منه الدم، قالوا إن كان قليلا لم يسل عن رأس الجرح فلا وضوء عليه. وقال سفيان الثوري في الرجل يدخل أصبعه في أنفه فيخرج عليه دم، قال ما لم يكن سائلا فلا بأس. وقال سعيد بن جبير في الخدش يظهر منه الدم لا يتوضأ حتى يسيل، وكان مجاهد يقول يتوضأ وإن لم يسيل. تلخيص المسألة: حكم الرعاف، حكم الرعاف اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول الرعاف ينقض الوضوء قل أو كثر، القائلون بذلك روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسلمان رضي الله عنه، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس وإبراهيم النخعي وقتادة وعطاء ومكحول ومكحول. القول الثاني إذا كان قليلا لا ينقض، وإذا كان كثيرا فاحشا نقض. طبعا القول الأول هذا قال به من الفقهاء، عفوا قال به من الفقهاء أبو حنيفة ورواية عن أحمد. القول الثاني إذا كان قليلا لا ينقض، وإذا كان كثيرا فاحشا نقض، هذا قول ابن عباس وأبي هريرة ورواية عن أحمد. القول الثالث الرعاف لا ينقض الوضوء قل أو كثر، وهذا مروي عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وهو قول عطاء رواية أخرى وطاووس وأبي جعفر وسالم بن عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو مذهب مالك والشافعي وأبي ثور، واختاره الإمام ابن المنذر في الأوسط، هذه هي الأقوال الثلاثة. ما هو الراجح؟ الراجح هو القول الثالث أن الرعاف لا ينقض الوضوء، الرعاف لا ينقض الوضوء. الأدلة على هذا الترجيح: أولا، لم يثبت حديث صحيح يوجب الوضوء على الراعف. ثانيا، القياسات التي استدلوا بها على النقض قياسات مع الفارق، الأقيسة التي استدلوا بها أقيسة مع الفارق. هذا ملخص الرد، ونبدأ في الرد بالتفصيل. نبدأ بقى الرد بالتفصيل. قياس مع الفارق، قياس مع الفارق يعني ليس قياسا صحيح. طيب، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا بأن الرعاف ينقض الوضوء، الإمام ابن المنذر رحمه الله لم يذكر الأدلة المرفوعة، لعله ذكرها كما ذكر في الكتاب الذي اختصر منه هذا الكتاب وهو المبسوط. الدليل الأول: القياس على المستحاضة، أدلة القول الأول القائلين. احنا خلصنا المسألة الأول عشان تعرف المسألة وأقوالها الثلاثة والراجح، ويمكن أن تكتفي بذلك إذا كنت قليل الهمة، أما إذا كنت عالي الهمة تأخذ بقى الإيه؟ الأدلة بالتفصيل. الدليل الأول، الدليل الأول للقائلين بنقض الوضوء بالرعاف، الدليل الأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش في الاستحاضة وقد أمرت بالوضوء لكل صلاة. قالوا: قسنا عليها الرعاف. هذا دم وهذا دم، فالدم دم الاستحاضة نقض للوضوء، ودم الرعاف نقض للوضوء، هكذا قالوا. الجواب ها، من يجيبنا عن هذا المسألة؟ الجواب أظن واضح. الجواب أيها الشيخ ناير، أحسن، هذا قياس مع الفارق، لأن المستحاضة دمها نازل من أحد السبيلين، أما الدم النازل من الأنف وهو الرعاف ليس نازلا من أحد السبيلين، والسبيل له أثر في نقض الوضوء وعدمه بدليل الريح يخرج من الدبر أكرمكم الله ينقض الوضوء، والريح يخرج من الفم جشاء لا ينقض الوضوء. الدليل الثاني: الدليل الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضأ. أعيد من الأول. طيب كن سريعا في الكتابة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. حديث مرة أخرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. الرعاف والدم النازل من الأنف، القيء معروف، القلس ما هو القلس؟ القلس هو قليل القيء، قلس قليل القيء يعني أقل من ملء الفم من القيء، يسمى قلسا بتسكين اللام. قالوا هذا حديث صريح في أن الرعاف ينقض الوضوء. قلنا نعم هو حديث صريح في هذا الحكم لو صح الحديث، لكن الحديث ضعيف فيه علتان. العلة الأولى ضعف أحد رواته، والعلة الثانية الاضطراب، وهناك علة ثالثة وهي الإرسال أيضا. يبقى فيه ثلاث علل. طيب كده الثلاث علل واضحة بالإجمال، ولا نفصلها؟ نفصلها. هذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. ابن ماجه من طريق مين؟ إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. ها العلة الأولى واضح. ها ها العلة الأولى يا شباب، إسماعيل بن عياش روايته عن ابن جريج، وابن جريج حجازي، يبقى إسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين إيه؟ عن الحجازيين ضعيف. طيب إسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيف، وقد رواه هنا عن ابن جريج وابن جريج حجاز. جميل. طيب فهي رواية ضعيفة. طيب الرواية الثانية الاضطراب، روي عن ابن جريج، إسماعيل بن عياش رواه على ثلاثة أوجه، نكتبه ثلاثة أوجه. الوجه الأول إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، هو معنى. الوجه الثاني إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة. الوجه الثالث إسماعيل بن جريج إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. جريج هذا تابعي رواه النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. إذن هذا الاضطراب الذي تراه علة ثانية. العلة الثالثة ترجيح الدارقطني والبيهقي للرواية الثالثة وهي الإرسال، فيكون الحديث ضعيفا للإرسال أيضا. يبقى فيه ضعف إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، الاضطراب، الإرسال. إذن حديث ضعيف لا تقوم به حجة في الأحكام، للخلاصة يعني. ومع ضعف إسناده فإن متنه منكر. متنه منكر ليه؟ طب ما تتأمل معايا المتن كده. شوف: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليأتي فليبني على صلاته. ما معنى يبني على صلاته؟ يكمل صلاة. يعني إذا كان صلى ركعتين من الظهر وأصابه رعاف يروح يتوضأ ويرجع ويكمل ركعتين الباقيتين، هذا منكر، هذا يخالف الأدلة. تمام؟ فالحديث إسناده ضعيف ومتنه إيه؟ منكر. ليه منكر؟ ها؟ لأن الالتفات والعمل الكثير يبطل الصلاة بالإجماع. جميل، بالإجماع. وهذا الحديث يرى أنه لا يبطل الصلاة، هذا العمل الكثير يطلع يتوضى ويرجع وكذا يكمل على صلاته، هذا بالإجماع. طيب الدليل كم؟ الثالث. الدليل الثالث، طيب ده دليل هنا أول أوضح من الدليل الأول. الدليل الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رعث في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبني على صلاته. من رعث في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبني على صلاته. إذن هذا حديث صريح جدا، حديث صريح في أن من رعث في صلاته فليرجع فليتوضأ. الرعاث ناقض للوضوء. قلنا نعم هذا الحديث صريح في الحكم لو صح إسناده، لكن الحديث هذا رواه الدارقطني، حديث ضعيف جدا، رواه الدارقطني من طريق أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري. أعيد الإسناد مرة أخرى، أقول رواه الدارقطني من طريق أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري به، وهذا سند ضعيف جدا فيه علتان. العلة الأولى: حجاج ابن أرطأة لم يسمع من الزهري. العلة دي نسميها ايه؟ انقطاع. احسنت، حجاج ابن أرطأة لم يسمع من الزهري. طيب من الذي قال ذلك؟ قاله الحافظ في إتحاف المهر. جميل. العلة الثانية: أبو بكر الداهري قال الدارقطني متروك، وقال يحيى بن معين ليس بثقة، وقال ابن حبان كان يضع الحديث على الثقات. يضع الحديث يعني ايه؟ يعني يكذب. طيب بل قال السعدي هذا كذاب، وقال احمد يروي المناكير ليس بشيء. اذن الحديث ذا اسناده اخبره ايه؟ اسناده ضعيف جدا لا تقوم بحجة في الاحكام. الدليل الكم؟ الدليل الرابع عن سلمان رضي الله عنه قال: رعفت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أحدث وضوءا. الحديث مرة أخرى، كل دي أدلة الجمهور أو أدلة القول الأول القائلين بالنقد، لأن ممكن تجد هذا الدليل في أي كتاب من الكتب تقول الله طيب ما فينا دليل على أن الرعاف ينقض الوضوء. عن سلمان رضي الله عنه قال: رعفت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أحدث وضوءا. هذا الحديث إسناده ضعيف. قال البيهقي في الخلافيات الأول: الحديث ده من اللي رواه؟ رواه الطبراني قال: حدثنا يحيى بن محمد الحنائي، نسبة إلى الحنة، كان بيبيع حنة. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في أحد الإخوة يقول بأن أحد الإخوة من كان يحضر درس الثلاثاء ولكن حدث له ظروف فلن يستطيع أن يحضر، فعنده كتاب السلسبيل في معرفة الدليل وكتاب اللالكائي عقيدة أهل السنة والجماعة اللالكائي، يهبهم مجانا لأي أحد يحضر درس الثلاثاء وليس معه الكتاب. واحد يحضر درس الثلاثاء وليس مع الكتاب. خلاص الأخ، الأخ محمد، الأخ علاء، اعمل قرعة بين الشباب على كل كتاب واللي يطلع قرعته بيعطيه الشيخ علاء. الدليل الذي معنا هو ما رواه الطبراني قال حدثنا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا جعفر ابن زياد الأحمر عن يزيد أبي خالد الدالمي الواسطي عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه به. وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا. قال البيهقي جعفر وأبو خالد الأحمر كلاهما ضعيف، هكذا قال البيهقي، لكن هذا كلام يعني فيه شفقة ورحمة بهؤلاء، وإلا فقد قال أحمد ويحيى بن معين أبو خالد الواسطي كذاب كذاب. إذن هذا الحديث أيضا لا يصح الاحتجاج به. رعفت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أحدث وضوءا، ضعيف جدا في إسناده كذاب وضعيف. الدليل الكم؟ الخامس. الدليل الخامس عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته. حديث مرة أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته. هذا الحديث موضوع رواه الدارقطني من طريق عمران بن موسى أخبرنا عمر بن رياح، ضع تحت عمر بن رياح خط. أخبرنا عمر بن رياح قال أخبرنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما به، أي بالحديث. عمر بن رياح قال الدارقطني متروك، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأشباث، وقال الفلاس دجال، دجال يعني دجال كذاب. وهذه يمكن أن تؤخذ مثالا لصيغ التوثيق ولا صيغ التضعيف؟ صيغ التضعيف، أشدها كلمة دجال كما قال الحافظ في مقدمة تقريب التهذيب. ممكن تقرأ مقدمة تقريب التهذيب قراءة عابرة تعرف الألفاظ دي، اقرأها حوالي 5-6 صفحات أو صورها من أحد الإخوة واقرأها وخلها عندك لكي تعرف كلام العلماء كلام الرجال في رواة الحديث. إذن هذا الحديث موضوع. طيب الدليل الكم؟ السادس، عن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته. حديث مرة أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته. يستقبل صلاته أين أبدأها؟ منين؟ من الأول، يعني لا يبني على الصلاة خلاف الحديث الآخر يقول يبني على الصلاة. لكن هذا الحديث يثبت أن الرعاف أيضا ينقض الوضوء لقوله ثم ليعد وضوءه، لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف في إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك، فقد رواه الدارقطني من طريق محمد بن سلمة عن ابن أرقم عن عطاء عن ابن عباس به، قال الدارقطني سليمان بن أرقم متروك. الدليل السابع عن عمر بن عبد العزيز قال قال تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل، الوضوء من كل دم سائل. هذا حديث تميم الداري رضي الله عنه يبين لنا أن أي دم سائل في الجسد منه الوضوء، سواء سال من الأنف أو سال من أحد المخرجين أو سال من غير الأنف. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، وقد رواه الدارقطني من طريق عيسى بن المنذر أخبرنا بقية عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال قال تميم الداري رضي الله عنه به. قال الدارقطني عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، لم يسمع منه ولا رآه، إذن فيه إيه؟ انقطاع. جميل. العلة الثانية قال الدارقطني يزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان. طيب الدليل السابع الثامن الدليل الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في القطرة ولا القطرتين وضوء إلا أن يكون دما سائلا، ليس في القطرة ولا في القطرتين وضوء إلا أن يكون دما سائلا. هذا الحديث ضعيف جدا، رواه الدارقطني من طريق محمد بن علي البزار أخبرنا محمد بن الفضل عن أبيه عن ميمون بن مهران عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. محمد بن الفضل بن عطية الذي يروي عن أبيه قال يحيى بن معين كان كذابا، كان ايه كذابا. وقال احمد بن حنبل يجيئك بالطامات. وقال النسائي متروك الحديث. ولذلك لخص الحافظ القول فيه في الفتح فقال كذبوه. يبقى الحديث ده اخبره ايه؟ طاير في الهواء. بقي لهم دليل واحد، كل الادله اللي فاتت لم تقف على قدم وساق. بقي دليل واحد لهم مرفوع، وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاد الوضوء من سبع: من اقطار البول والدم السائل والقيء ومن دسعة يملأ ومن دسعة يملأ بها الفم. ومن دسعة دال سين عين ته مربوط، ومن دسعة يعني دسعة من القيء يعني، ومن دسعة يملأ بها الفم والنوم المضجع وقهقهة الرجل في الصلاة ومن خروج الدم. يبدو أن الحديث ده اللي وضعوه جماعة من الكوفة، لأنهم الذين يقولون بأن القهقهة تنقض الايه الوضوء. الحديث مرة أخرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاد الوضوء من سبع: من إقطار البول والدم السائل والقيء ومن دسعة يملأ بها الفم والنوم المضجع وقهقهة الرجل في الصلاة ومن خروج الدم. تذكرتني بأحد المحدثين ظل يحفظ ولده أحاديث: احفظ يا ابني احفظ يا ابني احفظ، حتى حفظ آلافا من الأحاديث. بعدين قال له ايه؟ كل حديث ما عدا هذه الاحاديث فهو صحيح. اي حديث جاب لك ما عدا دول يبقى صحيح. انه جمع له احاديث الكذابين والوضعين وكذا ليحذرها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير من الشر يقع فيه. ولا الشر من الخير؟ الشر الاول ولا الخير الاول؟ لا لا، خلي الشر الاخر. ليه؟ لان فيه ضمير يعود على اقرب ايه مذكور. يبقى ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، يعني في الشر. ولذلك بعض الاخوه لما تيجي حديث ضعيفه لا يكتبها، يقوم يحتار ولا يدري القصه. لكن اذا كان على درايه بهذه الاحاديث الضعيفه والموضوعه، لو واحد قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظافه من الايمان، يقول له هذا ليس حديث، ليس حديث مثلا. او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاد الوضوء من سبع، يقول ليس حديث. طيب هذا الحديث يا اخواني ضعيف جدا. يرويه البيهقي في الخلافيات من طريق سهل بن عفان السجزي. قال حدثنا الجارود بن يزيد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال البيهقي سهل بن عفان مجهول، والجارود ابن يزيد ضعيف في الحديث. بهذا قد انتهت أخبارهم المرفوعة. تعالى بقى الأخبار، الأخبار الموقوفة كلها ضعيفة لا نذكرها، لكن هنذكر أثرين اثنين فقط وهما اللذان صح الإسناد إليهم. الأثر الأول ما رواه مالك بإسناد عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، ايه رايك في الاسناد ده؟ ها موضوع هذا من اعلى الاسانيد واصح الاسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان، اكتب ان ابن عمر كان اذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. اللي بالك في هنا اشكال كبير. الحديث مرة اخرى بس خلي ده خفيف سريع، مش خفيفة خلاها سريعة، اوعى تخلي ده خفيف. ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم، فبنى ولم يتكلم، وهذا إسناد صحيح في غاية الصحة. والإسناد الآخر إسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح وإسرائيل، عن علي بن صالح وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رزئا أو قيئا أو رعافا فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاة ما لم يتكلم. وهذا الحديث إسناده حسن. طيب ماذا قالوا؟ قالوا ثبت عن صحابيين جليلين أن الرعاف ينقض الوضوء وأن الإنسان يذهب يتوضأ ويأتي يبني على صلاة. جميل. الجواب، الجواب أنه ثبت عن بعض الصحابة ما يخالف ذلك كابن مسعود رضي الله عنه وجابر بن عبد الله أنهم رأوا أن الرعاف ليس فيه وضوء. والقاعدة عندنا إذا اختلف الصحابة فليس قول بعضهم حجة عليه على بعض، إنما الحجة إذا جاء إجماع الصحابة هذا حجة باتفاق، هذا حجة باتفاق، أو إذا جاء قول عن صحابي أو صحابيين لا يعرف لهما مخالف وهذا حجة عند الإمام أحمد خلافا لغيره. فهنا قول الصحابة قول ابن عمر وقول علي عورض بقول ابن مسعود وقول جابر رضي الله عنهما فسقط الاستدلال به. طيب الراجح كما ذكرنا أن الرعاف لا ينقض الوضوء، والدليل أنه لم يثبت كتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع في أن الرعاف ينقض الوضوء، ولو كان ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل ليبين للناس ما نزل إليهم أي من أحكام ربهم وشرعه. فبما أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان في أن الرعاف ينقض الوضوء فالأمر على براءة الذمة، وأنه لا ينقض إلا أن يأتي دليل صحيح على ذلك. نعم. أثر علي مر معنا في الأوسط، أثر علي وأثر جابر، أثر عبد الله بن مسعود وأثر جابر مر معنا في الأوسط. أثر علي الذي ذكرته هنا، أثر علي الذي ذكرته هنا رواه ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة عن حدثنا وكيع عن علي بن صالح وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة رواه ابن أبي شيبة، ورواه الدارقطني أيضا 156، ومن طريق في الخلافيات 665 من طريق وكيع. نعم. حديث الرزق اللي في البطن يعني كركرة أو صوت في البطن اسمه رزق. وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة اليوم. إذن الرعاف فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أن الرعاف ينقض الوضوء، القول الثاني قليله لا ينقض وكثيره ينقض، القول الثالث لا ينقض الوضوء قليله وكثيره، والراجح القول الايه الثالث انه لا ينقض. هذا قول من الأئمة الأربعة، قول مالك والشافعي، قول يكفيك انك تعرف شويه فعلا، بس لو روحت وذكرت كويس هتحفظ كله ان شاء الله. ناخذ شيئا من الأسئلة ولا كفاية؟ ناخذ شيئا من بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: رجاء من الإخوة أن تطلبوا الدعاء لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حيث أنه سافر للعلاج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الدرس درس شرح الأوسط في ميزان حسنات الشيخ، لأنه هو الذي أشار به وهو الذي اقترح علي أن يكون الكتاب هو الأوسط لابن المنذر. الأمر الثاني، شيخنا حفظه الله سافر إلى ألمانيا للعلاج، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم رده إلينا سالما غانما، اللهم رده إلينا سالما غانما، اللهم رده إلينا سالما غانما. آمين آمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: ما الذي تظهره المرأة أمام محارمها من الرجال والنساء؟ تظهر المرأة أمام محارمها ما يظهر في العادة، وهي مواطن الزينة: الرأس والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل، هذه مواطن الزينة التي كانت تتزين المرأة بها، فتضع فيها الذهب، كانوا يضعون الدملج في العضد، وكانت تضع على شعرها الزينة، وكانت تضع في عنقها القلادة، وكانت تضع في رجلها ما يسمى بالخلخال، هذه مواطن الزينة. سائل يقول: ما هي طرق الحفظ والأشياء التي تساعد عليه؟ أما طرق الحفظ فقد ذكرتها أكثر من مرة في اللقاءات والقنوات ونحو ذلك، ولكن يمكنك أن تدخل على الموقع وتبحث عن محاضرة الحفظ أو محاضرة بعنوان قواعد إدارة العقل، قواعد إدارة العقل، وحتى لو دخلت على جوجل نفسه وكتبت قواعد إدارة العقل أظن ممكن يأتي لك بهذه المحاضرة صوتا وصورة، وتأخذ منها كيفية الحفظ، كيفية تثبيت الحفظ، كيفية تحويل الحفظ من قصير المدى إلى طويل المدى، كيفية استغلال جميع خلايا المخ عند الحفظ، كيفية تجديد التركيز عند الفتور. سائل يقول: متى ستبدأ الدورة الفقهية؟ ستبدأ إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من الدورة التمهيدية، وفضيلة الشيخ أيمن الآن يشرح، وصل إلى كتاب إيه؟ الرضاع، وصل إلى كتاب الرضاع، فاضل له حوالي أسبوعين ويختم الفقه كله الأحد والثلاثاء والخميس من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 7 على الإنترنت، وأنت في بيتك تستمع إليه ومعك كتاب بداية المتفقه وتكتب الأدلة بأسلوبه السهل المبسط، لأن الشيخ أيمن بيشرح الفقه بالفلاح، عارفين الفلاحي؟ أو الفقه بالفلاح، يعني لو ستك ستيت جلسة بتسمع هتفهم الفقه. ولا نستطيع أن نبدأ في الدورة المتقدمة إلا إذا ختم الأخ الكريم الدورة الفقهية التمهيدية لكي يتمكن من فهم كتاب الكشاف، لأن الكشاف كتاب كبير جدا، أعده الإمام البغوثي رحمه الله للقضاة خاصة، للقضاة. نعم. وهذه بشرى، يقول أحد الإخوة: إن شاء الله الشيخ أبو إسحاق الحويني سوف يأتي اليوم مباشرة على قناة الحكمة في الساعة 10 مساء من ألمانيا. والله هذه بشرى طيبة، إذا كان سيأتي على القناة على الأقل نطمئن على صحته مباشرة. إذا صدق الخبر سنسمع قناة الحكمة الساعة الكم؟ 10 إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقه وأن يثبته وأن يثبته يا رب العالمين، وجميع إخوانه من الدعاة والمشايخ والعلماء. فإننا بدون علمائنا ومشايخنا لا نستطيع أن ندعو إلى الله ولا أن نسير في هذه الحياة، فبنورهم نستضيء وبعلمهم ومن علمهم نتعلم. نعم. وهذا سؤال من الغرفة يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي نافلة في السفر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل في السفر، كان يتنفل عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث جابر ومن حديث أنس بن مالك ومن غيرهما، حديث كثير، كان يتنفل على الدابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر، إخواني لا يصلي السنن الرواتب، أربع سنن فقط كان لا يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ثم صلي ما شئت من السنن، أربع سنن فقط، وهي سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ودي قاعدة ممكن تحفظ، سنن في السفر التي لا يصليها المسافر: سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بس، صلي ما شئت، صلي سنة الفجر، صلي الوتر، صلي قيام الليل، صلي صلاة لله ما شئت، صلي الضحى، تحية المسجد، سنة الوضوء، الاستخارة، إلى غير ذلك من الصلوات. وهذا سائل آخر من الغرفة يقول: هل حديث أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها بغير ما سبب ضعيف؟ فيما قال بعض العلماء، لكن الحديث صححه جمع من أهل العلم، حتى قبل الشيخ الألباني صححه جمع من أهل العلم، والحديث حسن على ما أذكر. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. سؤال آخر: ما حكم الدم الخارج من غير السبيلين؟ الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. سائل يقول: ما الحكم إذا نزل البول أثناء الصلاة؟ مش بقول لكم، احنا كنا بنقول في قصة أبو زيد. من الصبح احنا بنقول في الدم الخارج من غير السبيلين، واحد يقول ما حكم الدم الخارج من غير السبيلين، هو عاوز الخلاصة، يعني خلاصة ان الدم النازل من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. ما هو السؤال الثاني؟ البول النازل، البول النازل أثناء الصلاة إذا كان الإنسان عند سلس بول دائب لا يتحكم فيه فليصلي حتى وإن نزل البول أثناء الصلاة قياسا على المستحاضة، والصلاة صحيحة. أو ده أخو الأولان. سائل يقول: ما حكم الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية مباح شرعا، بشرط أن يؤدي واجبه في الحصة الرسمية كما ينبغي، ألا يكتم عن طلابه الرسميين في المدرسة معلومة يعلمها، ألا يكون في دروس الخصوصية اختلاط بين البنات والشباب، ألا يعطي إذا كان رجلا ألا يعطي دروس خصوصية لبنات بالغة. بهذه الشروط الأربعة الدروس الخصوصية جائز. سائل يقول: ما حكم التأمين على الحياة وحكم من دفع عدة سنوات ولم يعلم ذلك؟ التأمين على الحياة قمار، والذي دفع عدة سنوات يطلب هذا التأمين، إذا أعطوه نصف أو ربع ماس، وإذا لم يعطوه شيئا يطلب الأجر والثواب من الله وأمر إلى الله، لكن لا يظل مقامرا حتى يموت مقامرا. سائل يسأل عن حكم التغني في الأذان. حكم التغني إذا وصل إلى التلحين يكره، أما إذا يقصد بالتغني تجويد الأذان كتجويد القرآن فهو طيب ومبارك. سائل يسأل فيقول: ما حكم المشي بالنعال في المقابر؟ يكره المشي في النعال بالمقابر، يكره المشي في المقابر بالنعال، لما رواه أبو داود بسند حسن عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بينما كنت أمشي في المقابر بنعل ستية سمعت مناديا يقول: يا صاحب الستيتين ألق ستيتيك، قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فألقيتهم. والنعال الستية هي النعال التي ليس فيها شعر مثل نعالنا، والنعال الشعرية هي التي يكون فيها شعر من جلد الناقة أو جلد البقر أو نحو ذلك. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المشي بين المقابر بالنعال فقال يكره، فقيل أرأيت لو كان هناك شوك أو زجاج؟ قال لا بأس حينئذ، يعني يجوز للحاج. سائل يقول ما حكم الأجرة على تعليم القرآن؟ ومعنى المشي بين المقابر يعني بين المقابر، أما حول المقابر أو في طريق عام في وسط المقابر لا بأس. حكم أخذ الأجرة على القرآن جائزة ومباحة ولا شيء فيه، وحديث الدرع من النار فيه ضعف. نعم. سائل يقول هل يجوز للحائض اللبس في المسجد؟ المسألة فيها قولان، جمهور أهل العلم يرون حرمة مكث الحائض في المسجد، وبعض أهل العلم يرون أن الحائض لا بأس أن تمكث في المسجد. نعم. سائل يقول هل يجوز الصلاة أثناء الأذان؟ نعم تجوز الصلاة أثناء الأذان، وترديد الأذان مستحب وليس بواجب. سائل يقول لم أتعلم الفقه كاملا وأدرس كتاب الطهارة، فهل أدرسه لغيري؟ نعم إذا تعلمت كتاب الطهارة فعلمه لغيرك، أولا تراجع معلوماتك وتثبتها، ثانيا يفيد الله عز وجل بك وينفع بك. نعم. سائل يقول ما حكم مس المصحف لمن ابتلي بسلة البول؟ يتوضأ في أول مرة ثم يقرأ حتى وإن نزل منه البول كالصلاة تماما. سائل يقول أدخل المسجد لصلاة الجمعة قبل الأذان، فهل أصلي وقت القراهة؟ لا كراهة للصلاة يوم الجمعة، والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يأتون إلى المسجد يوم الجمعة فيصلون ما كتب الله لهم ثم يجلسون إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. سائل يقول ما حكم قيادة السيارات للمرأة؟ الجواب لا أدري. صاحب سلس بول إذا أراد الجمع بين الصلاتين للسفر أو غيره هل يتوضأ مرتين أم ماذا يفعل؟ ولماذا يجمع بين الصلاتين صاحب سلس البول؟ يتوضأ لكل صلاة ويصلي حتى وإن نزل البول، وهذا هو الراجح الذي رجحناه في المستحاضة والذي رجحناه في صاحب سلس البول، فلماذا يجمع الصلاتين؟ إذا كان في السفر، إذا كان في السفر وتوضأ يصلي الظهر والعصر بوضوء واحد ولا يعيد وضوءا للصلاة لأن الصلاتين صارتا في حكم صلاة واحدة. سائل يقول ما حكم من طلقت قبل الدخول؟ والله السؤال ده غريب عجيب بصراحة. أما احنا كنا بنقول ايه في الخطبة النهار؟ ده الخطبة الأولى والثانية بعنوان الطلاق قبل الدخول. ها؟ من على الغرفة؟ ما كانش. طيب يا شيخ سيد بسلهم على الغرفة على الإنترنت خطبة اليوم الطلاق قبل الدخول. تترتب عليه 6 أحكام إن كان الطلاق من جهته، و5 أحكام إذا كان من جهتها، وإذا مات قبل الدخول يترتب عليه 5 أحكام، وإذا ماتت قبل الدخول يترتب عليها 3 أحكام، والله أعلم. سائل يقول الأول في حد حضر الخطبة هنا اليوم؟ طيب اللي حضر الخطبة بالنسبة للخطبة الفقهية، طيب أنتوا كطلاب فقه ممكن تكونوا فاهمينها، لكن العوام فهموا شيئا؟ يعني تتصوروا أن العوام كانوا فهم ولا أسلوب صعب نغيره إلى خطب الرقائق؟ سهل يعني، ممكن لو ناس معانا غير متخصصين في الفقه، أنتوا طبعا فقهاء أجلاء ربنا يحفظكم ورعاكم، لا أنا بقول لو معانا يعني ناس من العوام يقدروا يفهموا. نعم فهمتم، استفاد العوام أكثر مني. طيب الحمد لله ربنا يبشركم بالخير يا رب. أول واحد أنت، وأنت من العوام يا فضيلة الشيخ. سائل يقول ما حكم التأمين على رخصة القيادة؟ التأمين يا أخواني الأصل فيه الحرم. ليه؟ لأنه قمار، لكن أحيانا يكون التأمين اضطراريا وإجباريا، كالتأمين على السيارات الإجباري، والتأمين على الرخصة الإجباري، والتأمين على المحل الإجباري، فإذا أجبر الإنسان على شيء يؤمن دفعا للضرر ولا شيء عليه. عادة يجعلون الإمام على الجنازة واحدا من أقارب الميت، فما دليل ذلك؟ يستدلون بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال ولوا ميتكم أو ها هو ميتكم إلى آخره، وإن كان رأي الجمهور أن إمام المسجد هو الذي يصلي، فأنا وجهة نظر المسألة الأمر فيها واسع، إن جعلنا واحدا من أهل الميت يصلي ماشي، وإن جعلنا إمام المسجد يصلي ماشي، لكن بشرط أن يكون أهل المسجد ميت على علم بصلاة الجنازة، إن أحيانا يتقدم ابن الميت وهو عمره ما صلى أصلا، لا تصلي ولا تصلي الجمعة ولا تصلي، طلع فضل يكبر دون 5 6 7 8 تكبيرات والناس تسبح له ولا يدري شيء، فإن كان من أهل الميت واحد يجيد الصلاة فليصلي الجنازة وإلا فليتقدم الإمام. سائل يقول أريد أن أبيع الذهب وأضع المال في بنك فيصل الإسلامي، فهل يجوز ذلك؟ نحن نقول يا أخواني، وإن كنا نقول بأن هناك بنوك إسلامية وهي أفضل من البنوك الربوية، لكن الأفضل من البنوك الإسلامية ألا تضع في أي بنك لا إسلام ولا غير، يعني لا تضع المال في البنك إلا إذا كنت محتاجا إليه، وإلا فحتى البنوك الإسلامية كما ذكرت فيها شبهات، وأحيانا يضطر البنك لمعاملة ربوية أو نحو ذلك، فمالك سيتلوث، ولذلك أنا قلت اللي يتعامل مع البنك الربوي البنك الإسلامي يخرج شيء اسمه نسبة تطهير 10% 20% على حسب معاملات البنك الملوثة بالربا، وكنت أقارن بين أصل العقد في البنك الربوي وهو عقد باطل لا يستحل إلا رأس مالي، بل ويأثم لأنه يساعد البنك الربوي على الربا، لأنه البنك الربوي يأخذ مالك ويخرجها بالربا للناس، حتى لو وضعت مالك في البنك الربوي وأخرجت الفوائد الربوية للفقراء والمساكين أنت تأثم أنك تتعامل معه على الإثم والعدوان، بخلاف أصل العقد في البنك الإسلامي عقد صحيح ودخلت الحرمة على بعض الصفات، لكن الأفضل لإخواننا ألا يتعاملوا مع البنوك عموما. سائل يقول ما حكم صلاة المرأة المتعطرة في منزلها؟ لا بأس أن تتعطر المرأة في منزلها وتصلي متعطرة ما لم يشموها أجنبي. نعم. سائل يقول متى يتم الدعاء للميت، هل بعد إغلاق القبر أم عند دخول الميت القبر؟ إذا وضعنا الميت في القبر نبدأ ندعو له، وإن كان الحديث الوارد عن عمرو بن العاص أنه إذا دفنتمون فادعوا. سائل يقول هناك من قال أن لفظ التوضأ لكل صلاة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام أبي، فهل هذا صحيح؟ من كلام أبي مش أبي، من كلام عروة بن الزبير قال عروة قال هشام قال أبي. نعم أنا أقول لك هذا الكلام كلام ابن رجب أنه قال كلمة تتوضأ لكل صلاة يقول إنها مضطربة ولم تثبت مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح بعض المحدثين هذا، لكننا رجحنا قول الحافظ ابن حجر بأنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل ذلك ذكرها البخاري في صحيح مسلم لم يخرجها لكن ذكرها البخاري في صحيح واعتمدها الحافظ وقال هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري يرويها في صحيحه ويذكرها بالإسناد، والبخاري جبل الدنيا في الحديث، يعني إخواني خلي بالك لما يجي مثلا الترمذي يحسن الحديث أو الدارقطني يحكم على الحديث هذا الكلام ليس بالشيء الهين، يعني لا تقارن كلام الترمذي وكلام الدارقطني وكلام بكلام أي واحد من المحدثين مهما بلغ من محدث زماننا مثلا رغم علو كعبهم في الحديث، إلا أن الفرق بين هؤلاء وأولئك أن الأوائل كانوا يتحدثون عن حفظ، يعني مثلا البخاري يحفظ 70,000 حديث أو 100,000 حديث ويحفظ الأسانيد ويجمع الأسانيد ويقول لك هذا الحديث لا يصح في هذا الباب أو كذا، بخلاف واحد يضع الفهارس بين يديه ويبدأ يحكم ويجمع لك طرق وأشياء جزاك الله خيرا، بس أنت على قد حالك، يعني الفهارس تحتك ممكن تصيب تخطئ كذا، والكمبيوتر ممكن يصيب يخطئ يصحح، لكن الرجل يتكلم من حفظه كلامه ليس بالهين، من بعض الناس لما يقول حسنه الترمذي أو صحاه الدارقطني يعني لا يلتفت إليه، لا ده الكلام دول الكلام ده كلام عجيب، يعني أنا سألت شيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله بقول له يعني أترى أن تحسين الشيخ الألباني مثل تحسين الترمذي، قال لا سبحان الله الترمذي إمام حافظ، التنبيذي إمام الحافظ رغم الشيخ الألباني رحمه الله يجمع الطرق والأشياء مثل الإرواء وغيره، لكن لا تتهاون بتحسين أو تضعيف الحفاظ. نعم. سائل يقول: ما حكم وضع المال في حساب جار بالبنك الربوي؟ لا تضع في البنك الربوي مالا إلا إذا كنت مضطرا بالمعاملة عبر هذا البنك لا تجد غيره، ستشتري سلعة من الخارج أو تحويل المال أو نحو ذلك، لكن تضع مالك في البنك الربوي ليستفيد منه وتقوي شوكة أهل الربا الذين يحاربون الله ورسوله، هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، بارك الله. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون جورب؟ قدم المرأة خلاف لأهل العلم، من أهل العلم بعضهم يقول بوجوب ستر القدم وبعضهم يقول باستحباب ستر القدم، لكن الساق يا أخواني لا خلاف أنه لا يجوز كشف الساق. عارفين الساق؟ القدم اللي بيوضح في الحذاء أكرمكم ده اسمه القدم، أول ما تطلع من فوق الكعبين من فوق بالزريدة ده اسمه الساق. لو جلباب المرأة قصير وظهر شيء من الساق فالعلماء متفقون على أنه لا يجوز، واختلفوا على ثلاثة أقوال: القول الأول يبطل تبطل الصلاة، القول الثاني تكره كلام الأحناف، القول الثالث تصح مع الحرمة. طيب، قدم المرأة يجب أن تستر في الصلاة، لابد من لبس جورب أو حتى تلبس ما يسمى بالإسدال الكبير، إذا ركعت أو سجدت الإسدال ده يغطي قدميها، إذا كانت في الصيف مثلا ولا تريد أن تلبس جوربا، نعم الإسدال يحل الإشكال، لكن الراجح من كلام أهل العلم أن غطاء أو تغطية قدم المرأة في الصلاة مستحب وليس بواجب، لأن حديث الوجوب فيه مقال، حديث أم عطية: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين، وهو حديث ضعيف. سائل يقول: هل يجوز قراءة المصحف بدون وضوء؟ نعم، تجوز قراءة القرآن في المصحف بدون وضوء ما لم يمس المصحف، لكن إذا مس المصحف فقول جمهور أهل العلم بأن مس المصحف على غير طهارة على غير وضوء يعني لا يصح، لا يجوز بل يحرم، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقول الفقهاء السبعة يحرم مس المصحف على غير وضوء، وقول الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة، وقول اثنين من الصحابة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود، لا نعلم في لهما مخالف، ماشي. والقول الثاني يجوز قول الشوكاني والصنعاني ومن وافقهم، أظن أنت عرفت الراجح كده. سائل يقول: كيف أكون ولدا بارا لأبي الذي مات منذ شهرين؟ الميت يصل له الثواب ستة أشياء تصل إلى الميت بأدلة، تحب تخدم أبوك المنتصف في ستة أشياء الأدلة، ما عدا ذلك ليس عليها دليل: الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة، من مات وعليه صيام، قضاء الدين. هذه الستة عليها أدلة. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، صحيح مسلم، هذه ثلاث. حج عن أبيك واعتمر في البخاري. من مات وعليه صيام صام عنه وليه في البخاري. قضاء الدين في الصحيحين من حديث أبي قتادة. نعم. سائل يقول: ما حكم العمل بشركة تجبرك على التعامل مع بنك ربوي بالفيزا أثناء قبض المرتب شهريا؟ لا هذه ليس تعامل مع البنك الربوي، بعض الموظفين بيحولوا أموالهم على تحول أموالهم إجباريا على البنك، كل خذ فيزا وروح خذ مالك من البنك، خذ راتبك من البنك، عاد خذ الفيزا وروح في أول الشهر اسحب كل الرصيد وسب لهم 10 جنيه 20 جنيه أقل. سائل يقول: أجد في قلبي وحشة تجاه أبي ولا أعلم كيف أفعل، ولربما لا أطيق كلماته إلي، فبماذا تنصحني؟ أبوك يا ابن مسلم ولا كافر؟ ما دام أبوك مسلما فينبغي أن تتودد إليه وأن تتقرب إليه وأن تدعو الله عز وجل أن يرزقك حب أبيك وبره، فإنه باب من أبواب الأبواب الموصلة إلى الجنة. حتى لو كان أبوك مغنيا، لو كان شاربا للدخان، لو كان عاصيا فاسقا، هو سيحاسبه ربه، لكنك ستحاسب على برك لأبيك. فانتبه من هذه المسألة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.